خلاص نرجع بقى لكلامنا. قلنا ان في روايات في صحيح البخاري وهي كثيرة طبعا تجاوزت 100. هذه روايات زي ما قلنا ذكرها البخاري تعليقا، ومعنى ذكرها تعليقا يعني ايه؟ يعني بغير سند، يعني بغير سند. وقلنا ان الروايات اللي ذكرها البخاري بغير سند هذه نوعان. ده الشيخ محمد بيمس عليك بس. الروايات التي ذكرها البخاري تعليقا زي ما احنا قلنا وبغير السند دي نوعين. في روايات هو ذكرها بصيغه الجزم كقوله قال، وفي روايات ذكرها بصيغه التمريض زي ذكر وقيل. خلاص قلنا ان الروايات اللي ذكرها بصيغه الجزم لما تتبعوها اكتشفوا انها ما في رواية منها بالطبع، هي روايات صحيحة لكن لما تتبعوها وجدوها انواع منها ما هو موصول وهو على شرط البخاري. وطرحنا سؤال قلنا طيب ما دام هي على شرطه ما خرجهاش في كتابه ليه؟ مش على شرطه؟ فقلنا انه اما ان يكون ذكرها في موضع تاني وعاد في الموضع ده فحذف السند اكتفاء بذكره في الموضع السابق، خلاص، او ان الرواية دي لم يحدث عنده انه قد سمعها. واحنا قلنا هنضرب امثلة على هذا الكلام اليس كذلك؟ فهنكتب هذا المثال وهو ما ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم وثبت انه على شرطه ولم يذكر سنده اكتفاء بانه ذكره في موضع اخر. ذكره في موضع اخر، هديك مثال. تفتح كتاب الايمان هتجد انه قايل ايه؟ بص لي بقى، سيب القلم وبص لي، ما انا هعمل ليك. قايل ايه في كتاب الايمان؟ اي العباره دي، وقال النبي ولكن جهاد ونية. وقال النبي ولكن جهاد ونية. فين السند؟ مفيش. الصيغه المذكوره قدامك دي صيغه ايه؟ قال. يبقى دي صيغه ايه؟ جزم. ما في شك، فتشوا عن هذا الحديث وجدوا ان هذا الحديث على شرط البخاري. لما لم يذكره بسند؟ قال لانه لو ذهبت الى كتاب الجهاد هتلاقي هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس وذكره بسنده كله ان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. اذا هو جابه هنا ها مختصر لانه جايبه في موضع اخر، اختصر سنده عشان جايبه في موضع اخر بالايه؟ ها بالسند. عشان جايبه في موضع اخر بالايه؟ بالسند. نكتب المثال ده. قلت ايه بقى سعادتك؟ كتبت ايه؟ ما ذكره في كتاب الايمان حيث قال وقال النبي ولكن جهاد ونية. فقد ذكر هذه الرواية المعلقة بصيغة الجزم، حط بين قوسين كده اللي هي ايه؟ قال. خلاص، وبالتتبع وجد ان سند هذه الرواية على شرط البخاري. والسر في انه ذكرها معلقة انه قد وصلها في كتاب الجهاد من رواية ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فاكتفى بذكر السند في هذا الموضع عن الموضع الآخر. خلاص، هذه نوع. مثال آخر، مثال آخر نفس القضية اللي انت فيها دي. مثال آخر، ما ذكره في كتاب اللباس باب التقنع؟ قال: وقال ابن عباس: خرج النبي وعليه عصابة دسماء، خرج النبي وعليه عصابة دسماء، العصابة اللي هي ما تعصب على الرأس، العمامة يعني، ودسماء يعني سوداء. خلاص، حديث قدامك له سند، له سند يبقى معلق، ادي واحد. اثنين، الصيغة التي ذكرها ايه؟ قال، تبقى صيغة ايه؟ جزم، بلازم تتبع الحديث. فوجدوا ان الحديث موصول وعلى شرط البخاري. طب بدام على شرطه وجايبه من غير سند ليه؟ اكتشفوا انه قد ذكره في كتاب المناقب، باب مناقب الانصار. خلاص، وذاكر هذا الحديث بسنده. يبقى الحديث ده موجود فين؟ تروح كتاب المناقب، مناقب الانصار، باب اقبلوا من محسنهم. خلاص، هتلاقيه ذاكر هذا الحديث بالايه؟ بالسند. اذا سبق المثال الاول اللي احنا قلناه، ان اللي يجي بصيغه الجزم لازم هنلاقيه موصول، قد نكتشف انه على شرطه. هنسأل ليه ما ذكروش؟ طيب ده على شرطه، هل هي حاجة من الاثنين؟ يا يعني اما هو ذكره في موضع اخر بسنده، وادي الامثلة معاك، او هتجي صورة تانية انه لم يثبت له انه قد سمعه، لم يثبت له انه قد سمعه. خلاص، فبدام هو ما سمعوش، لانه هو شرطه سماع كل راوي عن الاخر، فهو ما سمعوش، حديث كله على شرط. خلاص، وهتلاقي اللي في اوله ده يمكن شيخه، لكن هو ما سمعوش من شيخه كده، فيذكره بصيغه الجزم لانه بالطبع هيكون صحيح، ولكن ما يستطيع ان يقول حدثنا، ويروح جايب ليه؟ السند. مثال ذلك، هتروح في كتاب الوكاله هيقول: قال عثمان ابن الهيثم. شوف هيقول ايه؟ قال عثمان ابن الهيثم، وجاي السند. عثمان ابن الهيثم بقى قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لحد ما وصل لابي هريره قال: وكلني رسول الله بزكاه رمضان. عثمان ابن الهيثم ده من شيوخ البخاري، والبخاري كان بيسمع منه. اذا الحديث كله ما شاء الله. خلاص، طب ليه قال هنا قال وما قالش حدث؟ لانه ما سمعوش منه. ولذلك ثبت ان هذا الحديث سمعه غير البخاري، فعشان غيره سمعه وغيره ده ثقة زي مسلم وغيره، خلاص، فالبخاري عنده الحديث صحيح، ولكن ما يقدرش يقول حدثنا. شوف الأمانة، يقول ايه؟ انا اجزم انه قال. ليه؟ لاني نقل عنه الثقات انه قال، لكن ما اقدرش اقول ها حدثنا عشان انا ما سمعتش. ماشي، اكتب هذا الكلام. وقد استنى بقى قبل ما كده تكتب بقى، طبعا نعمل علامة نجمة كده عشان تعرف ان ده كلام كده قائم جديد بذاته كده، تقول: وقد يثبت ان الحديث موصولا وعلى شرط البخاري، ولكنه لم يسمعه بل سمعه غيره من الثقات. مثال ذلك: ما ذكره في كتاب الوكالة، حيث قال: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريرة. طبعا العيال في العلم، العيال اللي في العلم لما يجوا يقرأوا الحديث ده يقول لك اخرجه البخاري. وهذا خطأ. ماشي خلاص. حدثنا ايه؟ ها كتبت لحد حدثنا مين؟ واحد بس يقول لي هذا كده مش مش هخالص. عن ابي هريره قال وكلني رسول الله بزكاة رمضان، فعثمان بن الهيثم لم يقل البخاري حدثنا، حيث لم يثبت أنه قد سمع منه هذا الحديث. ماشي. نيجي بقى، وزي ما قلنا اللي ذكره بصيغة الجاز يعني هيكون على شرطه صحيح موصول، بس على شرطه، ودول الحين اللي احنا شفناهم دول، يا هيكون مش على شرط الايه، ويبقى فعلا حق له الا يذكره في ايه، ها في صحيح، لانه مش على شرطه، مش على شرطه. يعني احنا اتفقنا من قبل ان شرط البخاري لازم يكون كل راوي سمع من راوي مسلم يقول الا يكفي ان المعاصرة واللقاء وثبوت السماع، لكن مش شرط عندي لازم اعلم كل حديث يكون اقول ده سمع ولا ما سمعوش، ما دام كان بيسمع منه خلاص. ماشي. فمثال ما كان صحيح وهو على شرط بقى، ها، غيره زي ما هو على شرط مسلم مثلا. خليك معايا بقى، انا همليك. هو ذاكر في كتاب الطهارة بيقول ايه؟ وقالت عائشة. يبقى هنبص رقم واحد، بتتبعها كده، رقم واحد الحديث بغير سند، يبقى حديث ايه؟ ما اسمع منكم معلق. رقم اتنين الصيغة اللي وردت قال ايه؟ قالت، تبقى صيغة ايه؟ يبقى لازم يكون هذا الحديث موصول وصحيح. فثبت ان هذا الحديث موصول وصحيح وعلى غير شرط البخاري، فذهبوا الى هذا الحديث اللي هو حديث ام المؤمنين عائشة، وقالت عائشة كان النبي يذكر الله على كل احيانه. هتروح لصحيح مسلم هتلاقي الحديث ده موجود بسنده في قلب صحيح مسلم، يبقى هو ذكره عنده تعليقا وبصيغة الجاز لثبوت صحته. خلاص. علقوا ليه؟ لان السند مش على شرط، السند على شرط مين؟ مسلم. يكتب المسألة دي. اما السورة الثالثة او الثانية، لان احنا اعتبرنا السورتين الاولانيين تحت رقم ايه؟ واحد، رقمناهم الف وب، صح؟ واما السورة الثانية فهو ما ذكره بصيغة الجاز تعليقا وثبت انه صحيح موصول ولكن ليس على شرطه. مثال ذلك ما ذكره في كتاب الطهارة وقالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، فهذا حديث صحيح على شرط مسلم ذكره في صحيحه. خلاص. ممكن يطلع الحديث زي ما قلنا حسن، والحسن زي ما احنا قلنا ولسه هتدرسه، اللي بيبقى شروط العدالة والضبط الموجودة في رجاله اقل شوية من الحديث اللي انت ممكن تقول عنه صحيح، فلا تنفي عن اصحاب السند العدالة والضبط ولا تثبت لهم قمة العدالة والضبط، يبقى هم اقل مرتبة في العدالة والايه والضبط. كلام واضح؟ فيجي برضه ده بيذكره بصيغة الجزم، لان الحسن نوع من انواع الصحيح. الصحيح هتيجي تقول، هتيجي تلاقي انه ذاكر في كتاب الطهارة برضه، خلاص، وهو بيتكلم عن الاستطار الطهارة، هيقول قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال إيه؟ قال إيه؟ بهز بن حكيم، يبقى ثبت له صيغه الايه؟ الجزم. وهي روايه فالله احق ان يستحى ايه منه. هذه روايه اخرجها اصحاب السنن ومحكوم على سندها بالايه؟ بالحسن. بالحسن ومحكوم على سندها بالايه؟ الحسن. ولذلك وجب ايضا بصيغه الايه؟ الجزم. نكتب الكلام ده. واما ما ذكره تعليقا بصيغه الجزم وثبت انه موصول حسن، ما ذكره في كتاب الطهاره حيث قال: قال بهز بن حكيم عن ابيه عن جده: الله احق ان يستحى منه، وهو حديث حسن اخرجه اصحاب السنن. قلنا ايضا ممكن اللي قاله بصيغه الجزم ده يطلع حديث موصول وضعيف، بس ضعفه مش نابع من رجال السند، يعني ممكن يبقى ضعيف عشان في رجل مش موجود، لكن عمره ما ضعيف عشان في مثلا في السند واحد كذاب او غير ضابط او كذا او كذا او كذا. ولذلك اهل العلم بيقولوا هناك ضعف ينجبر وهناك ضعف لا ينجبر. سند فيه كذاب بضعفه ينجبر، خلصت خلصت. سند فيه واحد يعني اعتراض زي ما بيقولوا الاختلاط او النسيان في الكبة، او كان بيحدث من كتبه وكتبه راح زي ابن لهيعة، وذلك دول رواياتهم روايات بتنجبر، روايات بايه؟ تنجبر. فان قال رواية بنروح نبحث هل الرواية دي جات من طريق راوي اخر ولا ما جاتش، ليها ما يؤكد معناها في القرآن والسنة ولا ملهاش. فان وجدنا الرواية دي بترقى الى درجة الحسن، والضعف اللي فيها ضعف بايه؟ ها؟ بينجبر. فاللي بيقوله بصيغة الجزم لو كان ضعيفا لا بد ان تعلم ان ضعفه ضعف ينجبر، والا لما عبر عنه بصيغة الايه؟ بصيغة الجزم. هتلاقي مثال ده في كتاب الزكاة، هو بيقول ان قال طاووس قال معاذ بن جبل، انا همليك طبعا لاهل اليمن، ائتوني بثياب وبخميصة ومش عارف ايه وايه وايه، وقعد قال رواية هقولها لك خلاص. فهو بيقول ان اسناده الى طاووس اسناد صحيح، الا ان معروف ان طاووس لم يسمع من معاذ. ادي بقى الضعف اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ ينجبر. لما تيجي ترجع للقصه دي هتلاقيها حكيت عن معاذ ممن سمع من معاذ غير طاووس، وعشان كده دي روايه ضعفها قد انجبر، ضعفها قد الايه؟ انجبر. ولذلك شوف دقه الرجل انه ذكرها بصيغه الايه؟ الجزم، وكانك لما تروح تدور عليها فتلاقيها ضعيفه لازم هتسأل نفسك طب هو ذكرها بصيغة الجزم ليه؟ هتضطر تبحث عشان توصل ان ضعفها ضعف قد انجبر. وده من جميل صنيع البخاري، وده من جميل صنيع البخاري. ماشي، نكتب المثال ده. اما ما ثبت انه قد علق وذكره بصيغة الجزم ثم ثبت انه ضعيف، فقد وجدنا ان هذا الضعف من الضعف الذي ينجبر، من الضعف الذي ينجبر كالانقطاع اليسير في السند. ومثال ذلك ما ذكره في كتاب الزكاة حيث قال: وقال طاووس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني، حط نقط كده، وذكر القصة. فإسناد هذا الحديث إلى طاووس إسناد صحيح، إلا أن طاووس لم يسمع من معاذ، وقد انجبر هذا بسماع غير طاووس ممن ثبت سماعه من معاذ. الامثله اللي سعادتك خدتها دي تتحفظ. حلو الكلام؟ الكلام واضح؟ ليه؟ هروح جاي اعمل لك اختبار واقول لك والله في الاختبار ده قد ذكر البخاري احاديثا معلقه وذكرها بصيغه الجزم وثبت ان منها احاديث حسان، اذكر لي مثالا على هذا. ماشي؟ يبقى الامثله اللي انت خدتها دي طبعا انا اتعب ويتهد عيلة وراح جابها لك، وانت ها خد بالك انت ماشي يا محمد، هو ده اللي تحفظ باشا خلاص، هو ده اللي يصنع منكم علماء ان شاء الله. فالامثله دي تتحفظ، اتفقنا؟ نيجي بقى المحاضره ان شاء الله القادمه هنشوف ما اورده بصيغه الايه؟ ها؟ التمريض بقى اللي هي صيغه ما يدلل على ضعفه، وهنشوف اللي ذكر بصيغه التمريض ده هل كله ضعيف ولا في ما هو صحيح؟ ولو كان في ما هو صحيح ليه ذكروا بصيغه التمريض والامثله على ده؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في المحاضره القادمه يوم السبت القادم ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.